بعد هذه الكلمات الكثيرة التي ذكرت إخواني وأخواتي بها، وبعد هذا الجهد الكريم المبارك الذي بذله الموحدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من محافظة على الصلوات وعلى الصيام طوال النهار في هذا الحر القائض الشديد، وحرص على صلاة التراويح، بل وحرص على صلاة التهجد بالليل، فما نراه في الأمة ورب الكعبة لمن أعظم الأدلة العملية على خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أبدا. وقد أفردت حلقة كاملة للأمة بعنوان أمتي، فأنا محب لدرجة العشق لأمة سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أوافق أبدا أن تجرد الأمة من خيريتها ومكانتها وسيادتها وعزها، حتى وإن مرت بمرحلة من مراحل الضعف كما نراها الآن، كانت ولا زالت وستظل أشرف أمة، كانت ولا زالت وستظل أطهر أمة. فتعال معي الليلة أيها الموحد، أيها المنتسب لأمة محمد صلى الله عليه وآله، أيها المشرف بالتوحيد والاتباع، تعال معي واقبل مني البشرى الليلة. ما هو الرجاء لغة واصطلاحا؟ باختصار شديد جدا، الرجاء في لغة العرب مصدر قولهم رجوت فلانا وأرجوه رجاء، أي أملت عنده الخير. الله الله الله، خلي بال حضرتك، لأن التأصيل اللغوي أنا لا أقول من باب الطرف الفكري حاشا لله، وإنما أقول ذلك من باب التأصيل العلمي، لننطلق من تأصيل لغوي لهذه المفردة ومن تأصيل اصطلاحي، ثم لندخل معا هذا البستان اليانع الماتع بإذن الله جل وعلا. الرجاء خلي بالك مأخوذ في لغة العرب من قولهم رجوت فلانا أرجوه رجاء، أي أملت عنده الخير. ومنه قوله تعالى وترجون من الله ما لا يرجون، أي ترجون أيها المؤمنون الموحدون من الله جل وعلا الغنيمة والنصر في الدنيا والجنة في الآخرة، وهذا لا يرجوه المشركون والكافرون. إن رجوا الكافرون الغنيمة فهم لا يرجون رضوان الله ولا جنة الله، بل ما خرج الكافرون إلا بطرا ورئاء. وترجون من الله ما لا يرجون. والرجاء اصطلاحا هو الأمل والاستبشار والثقة في جود وفضل ورحمة الله جل وعلا. الله الله الله، الاستبشار اصطلاحا، خلي بال حضرتك، هو الأمل، الرجاء اصطلاحا هو الأمل والاستبشار والثقة في جود وفضل ورحمة الله جل وعلا. أيها الحبيب الصائم، أيها الحبيب القائم، أيها الموحد لله، يا من صمت النهار، يا من قمت الليل، يا من قرأت القرآن، يا من أخرجت زكاة مالك، يا من أخرجت زكاة الفطر أو ستخرجها في اليومين القادمين وقد عقدت العزم والنية على ذلك على خلاف بين أهل العلم في وقت إخراجها، أيها الذاكر، أيها الشاكر، أيها المنفق السخي الباذل، أيها السهل السري، أيها السمح السخي، أيها الموحد التقي، أيها المتبع للحبيب النبي، أبشر، اقبل مني البشرى، اقبل مني البشرى الليلة. والله ما جلست الليلة إلا لأتوج رأسك ولأقبل رأسك أيها الموحد المتبع، إلا لترفع رأسك لتتوج رأسك كواكب الجوزاء أو إن شئت فقل لتشرف كواكب الجوزاء بتتويج رأسك يا من وحدت رب الأرض والسماء واتبعت إمام الأنبياء. نعم أنت أشرف الخلق أيها الموحد لله بعد الرسل والأنبياء، أنت أشرف الخلق أيها الموحد لله أيها المتبع لسيدنا رسول الله. أبشر يا أخي وأبشري يا أختاه، كن الليلة على ثقة وعلى يقين مطلق، واستبشر بأن ربك الكريم العفو الرحيم الرحمن الكريم سبحانه وتعالى لن يضيع أجر جهدك طوال الشهر أبدا، والله لن يضيع الله أجر جهدك وأجر عملك طوال الشهر أبدا. يا من صمت النهار وقمت الليلة وقرأت القرآن وأنفقت وذكرت واستغفرت وبكيت وتذللت وصرخت بين يدي الله جل وعلا وطرحت قلبك بذل وانكسار، استبشر الليلة واقبل مني البشرى، فما أحوجنا إلى الرجاء. لو تخلى العبد السائر إلى الله جل وعلا عن الرجاء يأس وقنط، لو تخلى العبد السائر إلى الله عن الرجاء عن الثقة في جوده وفضله وكرمه امتلأ قلبه باليأس والقنوط وحاد عن الطريق. فالرجاء مع الخوف جناحان يطير بهما العبد السائر إلى الله جل وعلا ليرتقي ولينزل كل مقام محمود يقربه من صاحب الكرم والجود من الرب المعبود. الجناح الأول هو الخوف والجناح الثاني هو الرجاء، فلا بد للرجاء من خوف ولا بد للخوف من رجاء، بل قال سادتنا وأئمتنا كل خائف راج وكل راج خائف. لا ينفك الرجاء عن الخوف أبدا ولا ينفك الخوف عن الرجاء أبدا. الرجاء أيها الأحبة لا ينبغي أن يتخلى العبد السالك طريق ربه وطريق نبيه، لا ينبغي أن يتخلى عن الرجاء أبدا ولا ينبغي أن يحيد عن مقام الرجاء أبدا، وإنما ينبغي أن يصحب مقام الرجاء في كل المقامات ليصل إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. لماذا؟ خلي بالك من التأصيل الأول لحضرتك ده. لماذا؟ لأن العبد السائر إلى الله عز وجل دائر بين ذنب يرجو غفرانه أو تقصير يرجو جبرانه أو عمل صالح يرجو قبوله أو استقامة يرجو دوامها أو عمل أو مقام يقربه من الله جل وعلا يرجو الوصول إليه. إذن أنت في كل موقف من هذه المواقف وفي كل محطة من هذه المحطات تحتاج إلى الرجاء. العبد السائر إلى الله عز وجل دائر بين ذنب يرجو غفرانه، فأنت هنا تحتاج إلى مقام الرجاء، وبين تقصير يرجو جبرانه فأنت هنا أيضا تحتاج إلى مقام الرجاء، إلى الأمل والثقة في فضله وجوده وعفوه وكرمه ومغفرته ورحمته، وبين عمل صالح يرجو قبوله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، وبين خاتمة يريد حسنها وبين استقامة يريد دوامها وخاتمة يريد حسنها وبين مقام يقربه إلى الله يريد الوصول إليه. إذن مقام الرجاء مقام لا ينبغي أن تحيد عنه أو أن تخرج منه أو أن تتخطاه، وإلا لامتلأ قلبك باليأس والقنوط فلا بد من أن ترجو ربك سبحانه وتعالى. والرجاء يا أحبابي ثلاثة أنواع، الرجاء ثلاثة أنواع. وخلي بال حضرتك معايا جدا من التأصيل ده عشان حضرتك تعرف أين مقامك وأين مكانك، وبعد ذلك سأبين لحضراتكم قيمة وفضل الرجاء في كتاب الله، وسأذكركم الليلة بكم من هائل مبارك من كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فهو أعرف الخلق بربه وهو أعظم من حقق لمولاه مقام الرجاء. يا الله يا رب، أعظم العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. هذا كلام من عرفوا ربهم جل وعلا. يا رب، أعظم العطاء في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. ما هي أنواع الرجاء؟ الرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان ونوع مذموم. خلي بال حضرتك، نوعان محمودان ونوع مذموم. النوع الأول: رجاء رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. يا رب اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم برحمتك. رجاء رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، هذا مقام السابقين، هذا مقام المقربين. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. جاء رجل إلى الصديقة بنت الصديق، إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال: يا أم المؤمنين، ما معنى هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. اسمع اسمع لعائشة ماذا قالت. قالت: أما السابق بالخيرات فقوم سبقوا مع رسول الله شهد لهم بالجنة. خلاص، هؤلاء حطوا رحالهم في الجنة بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قوم سبقوا مع رسول الله شهد لهم بالجنة. وأما المقتصد فقوم ساروا على طريقه يرجون رحمة الله عز وجل. وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك، هكذا قالت أم المؤمنين عائشة. وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك، وهي من؟ وهي من؟ وزوج من؟ وبنت من؟ وحبيبة من؟ بنت الصديق، وزوج الحبيب رسول الله، بل وحبيبة قلبه، بل المبرأة من السماء، الحصان الرزان، الصديقة بنت الصديق. ومع ذلك تقول: وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. لكنها قالت بأن مقام السابق بالخيرات مقام أولئك الذين سبقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم رسول الله بالجنة. يبقى مقام الرجاء الأعلى الأعلى، لأنني أخالف بعض سادتنا وأئمتنا الذين قارنوا بين هذا النوع الأول من أنواع الرجاء والنوع الثاني، وسأبين هذه المقارنة الآن وأبين خلافي لهذه المقارنة. يقولون: الرجاء الأول وهو أعلى أنواع الرجاء هو رجاء رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. طيب، ده أعلى مقامات الرجاء. طب والنوع الثاني؟ هذا مقامنا أو مقام جل الأمة الآن، لا أقول مقام كل الأمة، لا، بل مقام جل الأمة الآن، ألا وهو رجاء رجل يعمل بالطاعات ثم يذنب ويقع في المعاصي ويتوب إلى الله عز وجل ويرجو مغفرة ربه وعفوه وكرمه وبره وإحسانه ورحمته وجوده وفضله. هذا مقام محمود أيضا، وهذا مقام المقتصدين. يبقى رجل يعمل بالطاعة، يصلي، يصوم، يصلي التراويح، يصلي التهجد، لكن في الصباح قد يضعف فينظر نظرة محرمة أو يقول كلمة محرمة أو يرتكب ذنبا أو يرتكب معصية، فيأتي عليه الليل ليهرع إلى بيت الله جل وعلا مرة أخرى، أو ليسمع عالما من العلماء ليذكره بالله جل وعلا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيندم ويبكي ويحاسب نفسه على ما تلفظ به أو على ما وقع فيه من ذنب، فيجدد التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى ويعاود الكرة والرجوع إليه سبحانه، يرجو مغفرته وعفوه وبره وإحسانه وجوده وكرمه. وهذا والله الذي لا إله غيره لا يخيب الله جل وعلا رجاءه أبدا، كما سأبين الآن بالدليل من الكتاب العزيز وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لا يخيب الله رجاءه أبدا، هذه الأخت لا يخيب الله رجاءها أبدا. أنا معترض على كلام سادتي وأئمتي، وهم الذين علمونا ذلك، علمونا الحق وعلمونا حب الحق وأن الحق أحب إلينا من أي أحد، وعلمونا أن ندور مع الحق بدليله حيث دار. قرأت مقارنة لسادتنا وأئمتنا بين هذين الرجاءين، بين الرجاءين الأول والثاني، وهما رجاءان محمودان كما ذكرت، وسأبين الرجاء الثالث المذموم المحرم الآن. قالوا بأن الرجاء الأول وهو رجاء رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، من أهل العلم من قال هذا الرجاء أقل عند الله جل وعلا في المكانة والمنزلة من رجاء رجل يعمل الصالحات ثم يذنب ثم يتوب إلى الله جل وعلا ويرجو مغفرة الله وعفوه ورضوانه. لماذا يا سادتنا وأئمتنا؟ قالوا لأن رجاء الرجل الأول معلق بالثواب، معلق بالثواب، أما رجاء الرجل الثاني فهو معلق بعفوه جل وعلا ورحمته ومغفرته وفضله، لا يتعلق قلبه بالثواب لأنه يعلم أنه مذنب ومنكسر بين يدي الله جل وعلا، ومن ثم فرجاؤه قد يكون أعظم، قد يكون رجاؤه أعظم من رجاء الرجل الأول، قد يكون رجاؤه أعظم من رجاء الرجل الأول. وقالوا بأن هذا الرجل الذي يذنب ويرجو رحمة ربه تراه منكسرا بين يدي الله تبارك وتعالى، وتراه معلق القلب بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، ورجاء الرجل الأول الذي علق قلبه بثواب الله الذي لم يعمل من الذنوب والمعاصي وهو مقام السابقين، إنما قلبه معلق بالثواب. وهذا كلام لا يليق أبدا ولا أقبله، لا يمكن على الإطلاق أن يكون مقام السابقين الذين برأهم رب العالمين وقلوبهم معلقة بالله سبحانه وتعالى، لا تتعلق قلوب السابقين بالثواب أبدا أبدا، وإنما قلوبهم معلقة بالمنعم، معلقة بالمتفضل عليهم تبارك وتعالى، من قال بأن قلوب السابقين أو من قال إن قلوب السابقين معلقة بالأجر؟ لا، هذا مقام لا يمكن على الإطلاق أن ينزله السابقون، هذا مقام المقتصد مثلا. أما مقام السابق، مقام السابقين الذي قال فيه رب العالمين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، اللهم اجعلني وإياكم من هذه القلة. ولذلك قلت أنا لا أقول تحتاج إليه كل الأمة أو وقع فيه كل الأمة، والمقام الثاني مقام المقتصدين، وإنما فيه جل الأمة، لأن هناك من أفراد الأمة من ينسب إلى هذه الثلة السابقة المكربة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. السابقون في الدنيا إلى الطاعات هم السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. أتريد أن تجعل مقام رسول الله وهو سيد السابقين وإمام المقربين كمقام رجل في منزلة المقتصدين؟ لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة. هم يعبدون الله جل وعلا، يسألونه الجنة ويستعيذون به من النار، ولكنهم يعلمون يقينا يقينا أن نعيم الجنة الحقيقي التي يحرصون على الوصول إليها بكل سبيل مشروع، يعلمون أن نعيم الجنة الحقيقي ليس في خمرها ولا في لبنها ولا في ذهبها ولا في حورها ولا في حريرها، وإنما هم يعلمون أن نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها جل وعلا. ولذا فلا تعارض بين من يقول أنا لا أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما أعبدك لوجهك. نقول بل اعبده، بل اعبده جل وعلا خوفا من ناره وطمعا في جنته، واعلم أنك لن تدخل الجنة إلا بطاعته، ولن تهرب من النار إلا بالبعد عن معصيته. وإن دخلت الجنة فاعلم أن أعلى نعيم فيها هي التمتع بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبذلك أزول الإشكال بهذا الجمع البديع، وهو من كلام إمامنا وشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى. يبقى لا يمكن أبدا أن أقارن بين مقام السابقين، مقام رجاء رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله يرجو ثواب الله، وبين مقام رجل يعمل بطاعة الله لكنه يذنب ويقع في المعاصي ثم يتوب إليه تبارك وتعالى يرجو رحمة الله ومغفرة الله وثواب الله وعفو الله وفضل الله. ومن قال بأن أولئك السابقين الذين يرجون ثواب الله لا يرجون عفوه ولا يرجون مغفرته ولا يرجون رحمته، لقد قالها سيد السابقين وإمام المقربين وإمام النبيين والمرسلين: لن ينجو أحد منكم بعمله، وفي لفظ لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وفي لفظ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، والتانية وفضل. يبقى ما فيش وجه المقارنة أبدا إطلاقا. إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فمن قال بأن مقام السابقين الذين يعملون بطاعة الله على نور من الله يرجون ثواب الله لا يرجون رحمته ولا يرجون فضله، ومن قال بأنهم يدخلون الجنة وهم يعتقدون أنهم يدخلونها بأعمالهم، لا، لا يظن هذا الظن أبدا رجل من السابقين الأولين المقربين الذين نزلوا هذه المنزلة العالية وهذا المقام العالي الرفيع. يبقى رجاء رجل يعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على علم وبصيرة، يرجو ثواب الله، وهذا أعلى مقامات الرجاء بلا نزاع. ولا وجه للمقارنة البتة بينه وبين المقام الثاني. لا أقلل من قدر المقام الثاني، فهو مقام محمود، رجاء رجل يعمل الصالحات ويذنب، وهو أنا وأنت، وهذا مقامنا جميعا إلا من رحم ربي. فوالله الذي لا إله غيره أنا شخصيا ما شممت رائحة مقام السابقين، والله ولا أعرف أحواله ولا أحوال أهله الذين حطوا رحالهم هنالك في الجنة بين يدي الله جل وعلا. هذا مقام المقربين. صحيح ربنا قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، نرجو الله نرجو الله أن نكون من هذه القلة المباركة التي تنسب إلى أولئك أو إلى تلك الثلة الموفقة المسددة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وما ذلك على الله بعزيز. ورجاء رجل يعمل بالطاعات ويذنب فيجدد التوبة والأوبة يرجو رحمة ربه وعفوه وفضله وجوده وكرمه وإحسانه، وهذا رجاء محمود باتفاق. أما الرجاء الثالث، وخلي بالك جدا لأن كثيرا من أبناء الأمة قد وقعوا أيضا في هذا القسم الثالث، رجاء رجل أو امرأة، رجاء رجل مفرط في حق الله واقع في الذنوب والمعاصي لا يمتثل الأمر ولا يجتنب النهي ولا يقف عند الحد، وهو مع كل ذلك يقول أرجو رحمة الله. خلي بالك من اللي حوله ده، هذا رجاء كاذب، وهذه هي الأماني الخادعة. قال الحسن البصري إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله، يا مولانا بأخذنا على جناحك، يا مولانا هو أنت هتغير نظام الكون، يا مولانا ده ربك رب قلوب، يا مولانا ده ربك كريم. جل جلاله الكريم، جل جلاله من يطلع على القلوب والأعمال، لكنك ما فهمت على الإطلاق هذه المعاني وما استوعبت حقيقتها أبدا. الله جل وعلا كريم، الله جل وعلا محسن، الله جل وعلا رحيم. لمن؟ إن رحمة الله قريب من المذنبين أبدا، من العاصين، من المحسنين. أما إن تاب العبد إلى الله جل وعلا فهو محسن لنفسه، وهذا يستحق رحمة الله تبارك وتعالى، لا تعارض على الإطلاق. لكن الأمر يحتاج إلى فهم دقيق ووعي عميق لآيات الله سبحانه ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نضرب الآيات الكريمة ببعضها البعض، وحتى لا نضرب الأحاديث الصحيحة ببعضها البعض. الأمر يحتاج إلى فهم دقيق وإلى وعي عميق. نعم أيها الحبيب، رجاء رجل مفرط في حق الله، بعيد عن الله، لا يمتثل أمر الله ولا يجتنب نهيه ولا يقف عند حدوده. تقول له صلي، ما بتصليش ليه؟ ولك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله أكبر، ما علاقة هذه الآية بهذا السؤال أو بهذا الطلب؟ صلي، يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله، طب أنت سمعت المغرب والعشاء أو الظهر والعصر والمغرب والعشاء وظللت جالسا على ناصية الطريق أو على مقهى من المقاهي ولم تتحرك لله تبارك وتعالى ولم تطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه، ومع ذلك تقول أرجو رحمة الله؟ هل تقبل يا حبيبي في الله ويا أخي الكريم، هل تقبل أن تؤجر عاملا في مصنعك أو في مزرعتك أو حتى في بيتك وأن تكلفه بعمل من الأعمال ويعمل هذا الأجير، يبيع مثلا ويشتري ويحصل المال، وفي آخر النهار يعطي هذا الأجر كله لأي رجل يمشي في الشارع؟ هل تقبل؟ والله لا تقبل، والله ستتهم هذا الرجل بالجنون، وربما تطبق على أنفاسه لتخنقه. كيف تقبل ذلك؟ كيف لا تمتثل أمرا ولا تجتنب نهيا ولا تقف عند حد ثم تقول أنا أرجو رحمة الله؟ إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. فأنا أخاطب الليلة من عملوا، من صاموا النهار، من قاموا الليلة، من قرأوا القرآن، من صلوا التراويح، من أخرجوا زكاة أموالهم، من أخرجوا زكاة فطرهم أو سيخرجونها، من ذكروا الله جل وعلا، من بكت دموعهم من خشية الله، من ارتجفت قلوبهم من جلال الله، من أنفقوا في سبيل الله، من سبحوا، من استغفروا، من ذكروا. أبشر الليلة هؤلاء الأطهار، أبشر الليلة هؤلاء الطاهرات ممن ذكروا رب الأرض والسماوات طيلة الأيام وطيلة الليالي الماضية. أبشر هؤلاء وإن وقعت منهم الذنوب، أبشر هؤلاء وإن قصروا، فأنا أولهم، ورب الكعبة أنا أولكم، أنا أول المذنبين وأنا أول المقصرين. نعم أبشر هؤلاء الأفاضل، أبشر هؤلاء الفضليات بماذا؟ بالرجاء. وأقول لا تيأسوا أبدا ولا تقنطوا أبدا، وإن وقعتم في المعاصي والذنوب ما دمتم توحدون علام الغيوب وتتبعون الحبيب المحبوب وتجددون التوبة والأوبة كلما علقت بثيابكم أشواك المعاصي والذنوب. ما تخافش، ما تخافيش، بقولها لك بكل ثقة، وبقولها لك بكل ثقة، ما تخافيش، ما تخافش. أنت أيها الوالد الحبيب، أيها الوالد الكريم، وأنت أيتها الأم الطاهرة الغالية، يا صاحبة الفطرة النقية، يا من تنسال دموعك على خديك إن سمعت عن الله ورسوله، أيها الوالد الكريم، يا من جاوزت 60 و70 و80 ومع ذلك تصر على الصيام وتصر على أن تذهب للقيام وتصلي قاعدا وتذكر ربك وتبكي من خشيته وتفرح برجائه، أبشر. وأنت أيها الشاب الحبيب، يا من أراك كل ليلة واقفا في صلاة التهجد تبكي وتنتفض، عجبا لك وعجباه لفضل الله عليك يا ولدي. يا من وقفت بين يدي الله جل وعلا في سواد الليل وغيرك على موقع إباحي يبارز الله جل وعلا بالمعصية، هل يستويان؟ لا ورب الكعبة، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا محال يا أخيار. فأبشروا يا أمة النبي المختار، أبشروا أيها الصائمون، أبشروا أيها القائمون، أبشروا أيها الموحدون المتبعون، اقبلوا البشرى، اسمع لربك سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: فمن كان يرجو، الله يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وهذا دليل على ما أصلته أيضا في قسمي الرجاء: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لن تخسر، لن تخسر أبدا، يرجون تجارة لن تبور. وقال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل. انظر إلى الرجاء مع العمل، لا ينفك العمل عن الرجاء أبدا. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو ويرجو رحمة ربه. هذه نزلت في الصديق، في الصديق سيد من سادات السابقين، ومع ذلك يرجو رحمة ربه، يرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. هذا كلام ربنا. أعرني قلبك وسمعك لتأخذ هذا الكم الكبير الهائل على قدر الوقت من أحاديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، الذي حقق أعلى مقامات الرجاء في ربه جل علاه. اسمع وأبشر أيها الموحد لله المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث أنس رضي الله عنه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يا حبيبي في الله، أحسن الظن بربك. والله العظيم لو قصدت رجلا من أهل الفضل وأهل الخير ما خيب ظنك، والله إن كان قادرا، إن كان قادرا والله لن يخيب ظنك، والله إن كان يملك ما طلبت لن يخيب ظنك. فكيف إذا لجأت إلى مالك الملك وملك الملوك؟ لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فهو القائل جل علاه في حديث قدسي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي رواية أحمد من حديث واثلة بن الأسقع، وهو حديث صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند ظني، عن رب العزة في حديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما ظنك بربك الليلة؟ حبيبي في الله، والد الفاضل، أخي، ولدي، ما ظنك بربك الليلة؟ وهذه من الليالي الأخيرة في شهر الفضل والجود والكرم. ما ظنك بربك الليلة يا أماه ويا أختاه؟ ما ظنك بربك؟ ما ظنك بربك؟ هل تظن أن ربك جل وعلا سيحرمك أجر عملك؟ بئس الظن. هل تظن أن الله جل وعلا لن يرحم ضعفك؟ بئس الظن. هل تظن أن الله جل وعلا لن يجبر كسرك؟ بئس الظن. هل تظن أن الله جل وعلا لن يفرج كربك وهمك؟ بئس الظن. هل تظن أن الله جل وعلا لا يسمعك ولا يراك ولا يعلم حاجتك ولا يعلم سؤلك؟ بئس الظن، بئس الظن. ظن بربك خيرا، ظن به أنه جل وعلا يسمعك ويراك ويعلم حالك ويرى ضعفك ويعلم فقرك ويعلم تقصيرك ويعلم عجزك ويعلم ذلك ويعلم انكسارك بين يديه ويعلم بكاءك وخشيتك منه ويعلم حال قلبك الذي يتأوه بين يديه سبحانه وتعالى. ظن بربك خيره، ظن بربك فضله، ظن بربك عفوة، ظن بربك كرمة، ظن بربك جودة. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وفي رواية أحمد: فليظن بي ما شاء. يلا، أنت وظنك، أنت وظنك. إن ظننت أنه سيغفر لك فورب الكعبة سيغفر لك، إن ظننت أنه سيرحمك فورب الكعبة سيرحمك، إن ظننت أنه سيجبرك فورب الكعبة سيجبرك. أنت وظنك. إن ظننت أنه سيرزقك وسيوسع عليك وسيصلح حالك وسيشرح صدرك وبالك فورب الكعبة سيعطيك. فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فما ظنك بربك في هذه الليالي الكريمة الأخيرة من شهر الفضل والجود والكرم والجنة والعتق من النيران؟ ما ظنك بربك؟ اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. مر النبي عليه الصلاة والسلام على مجلس من الصحابة، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام على المجلس وقال لهم: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ حاجة رعب. فسكتوا، محدش أجاب. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فسكتوا. فقال في المرة الثالثة: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. اسمع، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. هل استمتعت بهذا الحديث من قبل؟ أكرره عليك: خيركم يا أمة محمد، خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. هل يأمل أهلك في خيرك؟ هل يأمل أهلك في خيرك؟ هل يأمل المسلمون في خيرك وعطائك، في علمك وفضلك ومالك؟ هل يأمل الناس في مكانك وكرسيك ومنصبك أن توظفه لله ثم لخدمة عباد الله؟ خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. هل يأمن الناس شرك؟ هل يأمن الناس شرك؟ شر قولك وشر فعلك وشر مالك وشر منصبك وشر كرسيك؟ إن كان كذلك فأنت من خير الأمة بشهادة الصادق: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره. أعوذ بالله، يقول لك ما فيش في خير أبدا، ما تتوقعش من فلان خيرا قط، وما من عبد إلا وله صيت في السماء، فإذا كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض، وإذا كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض. إذا أوراقك في أي مصلحة حكومية راحت لموظف معين، يقول لك فلان هي الأوراق بقت عند فلان، لا خلاص كل سنة وانت طيب، انسى الأوراق، انسى المصلحة، هذا الرجل متخصص في التعقيد ومتخصص في إرجاء مصالح العباد، لا يريد أن يقضي للناس مصالحهم، ولا يريد أن يخفف على الخلق مصائبهم، ولا يريد أن يوظف هذا القانون الوضعي الأعور توظيفا يخفف به عناء الناس وعذاب الناس وألم الناس. لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. أول ما تروح له الأوراق يبدأ يفتش ويفحر ويبحث بأسلوب عجيب، يريد أن يخرج أي خلل أو أي خطأ، حتى ولو لم يكن ظاهرا، ولو لم يكن موجودا، ولو لم يكن مضرا بالآخرين. يا أخي الختم مش واضح بس موجود، ما تخلص خلاص، يسر على الخلق ليسر الله عليك، خفف على الخلق ليخفف الله عنك، فرج عن الناس ليفرج الله كربك وليكشف الله همك، لا تعقد على الخلق مصالحهم. خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. اسمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول كما في الصحيحين، كما في الصحيحين من حديث أبي ذر، قال: أتاني جبريل فقال: بشر من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا، بشر من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا، بشره بالجنة. من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا فبشره بالجنة. أيها الموحد أبشر، يا من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا من تقيم الصلاة، يا من تؤتي الزكاة، يا من صمت رمضان، يا من تحج البيت أو حججت البيت أو عقدت النية على حج البيت مع القدرة والاستطاعة، أبشر. من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، رغم أنف أبي ذر. أنت تتعامل مع رب كريم، مع ملك رحيم سبحانه وتعالى، مع بر عفو لطيف جواد جل جلاله، يحب الجود ويحب العفو ويحب الرحمة ويحب الكرم، بل ورب الكعبة إن لم تسأله يغضب عليك. من لم يسأل الله يغضب عليه، يحب من عباده أن يسألوه وأن يطلبوا منه وأن يرجوه وأن يتذللوا بين يديه سبحانه وتعالى. من لم يسأل الله يغضب عليه، فاسأل الله وارجو الله تبارك وتعالى. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق، أو لما فرغ الله من خلق الخلق، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش. اسمع ماذا كتب جل جلاله: كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على فضلك وعلى رحمتك وعلى جودك وعلى كرمك، إن رحمتي غلبت غضبي. وفي رواية الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: جعل الله الرحمة 100 جزء، جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده جل جلاله 99 جزءا، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق، حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. أنت حضرتك استوعبت المعنى ده؟ حضرتك رأيت الدابة وهي ترفع حافرها حتى لا تطأ ولدها، وهي الدابة العجماء التي لا تعقل، بجزء من الرحمة التي أودعه الله جل وعلا فيها؟ هل رأيت رحمة الأغنياء بالفقراء؟ هل رأيت مشاهد الرحمة في الأرض، مشاهد رحمة الأغنياء بالفقراء؟ هل رأيت رحمة شاب بشيخ كبير؟ هل رأيت رحمة أب بولده؟ هل رأيت رحمة أم بولدها؟ هل رأيت رحمة العصفور بأفراخه؟ هل رأيت مشاهد الرحمة في الكون وما أكثرها؟ إنما هي جزء من جزء واحد من 100 جزء من رحمة الله جل جلاله. ولذلك قال أحد الصالحين العارفين بأسماء الله وصفاته، قال: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ لا والله أبدا، لا والله أبدا. لقد رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم امرأة في السبي في الأسرة، امرأة تبحث عن ولدها، فكلما وجدت طفلا أو ولدا ألزقته ببطنها فأرضعت. فالنبي تأثر بهذا المشهد الجميل من مشاهد الرحمة الرقراقة، فسأل النبي أصحابه وقال: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ ممكن الأم دي تطرح ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: بأبي وأمي وروحي، لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها، لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. والله يحلو لي أن أذكر بهذا الحديث الذي يملأ القلب أملا ورجاء في الله سبحانه وتعالى. أبشر به شبابنا، وأبشر به أولادنا، وأبشر به آباءنا وشيوخنا، أبشر به أمة حبيبنا، أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو القائل بأبي وأمي وروحي، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رب العزة في الحديث القدسي: أذنب عبد ذنبه وأنا ذلكم العبد، وكلنا ذلكم العبد المذنب. أذنب عبد ذنبه فقال، أي العبد، أي رب اغفر لي ذنبي، أي رب اغفر لي ذنبي. فيقول الله جل جلاله: أذنب عبدي ذنبا فعلم، أي العبد فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، ما هو عبد، ليس ملكا وليس معصوما. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تاني: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب، ما هو عبد، فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يا أخي، أنت تتعامل مع الملك، فليفعل عبدي ما شاء، لا يفتح لك باب الجرأة. وهذا في إنسان عنده ذرة عقل بعد هذا التأصيل يفهم من هذا الحديث هذا المعنى؟ لا ورب الكعبة، لا والله، لا والله، بعد هذا التأصيل لا يمكن أبدا أن يفهم إنسان عاقل أن هذا الحديث يفتح له باب الجرأة على الله جل وعلا، وباب انتهاك حرمات الله، وباب التعدي على حدود الله إطلاقا. بل هو عبد، عبد سائر على الضرب، يمتثل الأمر ويجتنب النهي ويقف عند الحد، لكنه يزل، يضعف في لحظة من اللحظات البشرية ويزل في معصية فيجدد التوبة، وهو ليس مصرا على الذنب أبدا، وإنما يستغفر الله استغفارا يحل عقدة الإصرار على الذنب وحبه والتعلق به واشتهائه. لا لا لا، ده مش مقامنا خالص، ولا نتحدث في هذا أبدا. وإنما يستغفر الله استغفارا يحل عقد الإصرار على الذنب في قلبه، ويطهر قلبه من الحرص على فعل الذنب واشتهائه. هو لا يشتهي الوقوع في الذنب، لكنه يقع في الذنب لضعفه، يقع في الذنب لبشريته، وهذا لا ينفك عنه بشر على وجه الأرض من لدن الصحابة إلى يومنا إلى قيام الساعة. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. انظر إلى فضل ربك، انظر إلى فضل ربك، والله الذي لا إله غيره، إن فضل الله عليك أيها الموحد المتبع للحبيب لعظيم. والله ما شرفنا إلا بتشريف الله لنبينا، والله ما كرمنا إلا بكرامة نبينا، والله ما عرفنا الله هذه المعرفة إلا بفضل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع ماذا يقول لك رسول الله، يقول كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة، اسمع اسمع، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الله، على ما كان من العمل. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى اللهم إنا نشهدك أننا نقولها بألسنتنا ونعتقدها بقلوبنا ونترجمها بجوارحنا نبتغي بها وجهك يا أرحم الراحمين. نعلم أنه لا إله إلا أنت. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. والحديث رواه مسلم حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: يا أبا هريرة خذ نعلي هاتين أو انطلق بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط البستان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. اللهم إن نشهدك أن قلوبنا مستيقنة بالشهادة بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أو محمد رسول الله، بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. نعم أيها الأحبة، وفي الآخرة يا للعجب ويا للفضل ويا للجود ويا للكرم. اسمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفة. والكنف في اللغة الستر والحفظ والرحمة. يدنى يقرب المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة على المؤمن كنفة، أي ستره وحفظه ورحمته، ويقرره الله بذنوبه. يعني إيه؟ يعني يقول له جل جلاله، يقول للعبد: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب بين يديك. يقول له: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول المؤمن: رب أعرف، رب أعرف. فيقول الله جل جلاله: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. هل استبشرت؟ ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. أتظن أن الله جل جلاله يسترك في الدنيا ويفضحك في الآخرة؟ والله ما سترك في الدنيا إلا ليسترك في الآخرة، والله ما سترك في الدنيا إلا ليسترك في الآخرة. ولكني سترتها عليك. أنت أذنبت مرة ومرة وعصيت مرة ومئة مرة، وسترك الله في كل مرة، فجدد التوبة والأوبة، واعلم أنه ما سترك إلا ليسترك بين يديه جل وعلا. ما سترك وأنت على الذنب في الدنيا إلا ليسترك بين يديه جل وعلا، وإلا ليغفر لك هذا الذنب بين يديه جل وعلا، ما دمت موحدا مؤمنا لله سبحانه. فيقرره بالذنوب ويقول: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول المؤمن: رب أعرف، رب أعرف، أيوة أنا مش ناسي، أنا فاكر يا رب. فيقول ربنا جل وعلا: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. أما الكفار والمنافقون فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد ويقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أيها الأحبة، ماذا بعد؟ هذا هو الرجاء، هذا هو الرجاء. فيا أيها الصائمون، ويا أيها القائمون، ويا أيها المنفقون، ويا أيها الباكون، ويا أيها الخاشعون، أبشروا بفضل الله وعفو الله ورحمة الله وجوده سبحانه وكرمه سبحانه وعطائه وأجره وثوابه ومنته وكرمه. من أكرم من الله؟ من أجود من الله؟ من أعظم من الله؟ علق قلبك به سبحانه وتعالى وارجوه جل جلاله، وكن على يقين بأنه سبحانه وتعالى أجل وأعظم من أن يطردك عن بابه وأن يبعدك عن جنابه. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة برحمتك وعفوك وجودك وكرمك، نسألك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، أن تختم لنا شهر رمضان برضوانك، وأن تجعل مآلنا جميعا إلى جنانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلهنا إلهنا، إن أبعدتنا فمن ذا الذي يقربنا؟ وإن طردتنا فمن ذا الذي يؤوينا؟ وإن خذلتنا فمن ذا الذي ينصرنا؟ إلهنا، من نقصد الليلة يا سيدي وأنت المقصود؟ ومن نرفع إليه أكف الضراعة وأنت صاحب الكرم والجود؟ إلهنا، من نقصد الليلة وأنت المقصود؟ وإلى من نرفع أكف الضراعة وأنت صاحب الكرم والجود؟ إلهنا إلهنا، يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا سامع كل نجوى، يا عظيم الإحسان، يا دائم المعروف، لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه. يا من إليه يلجأ الخائفون، وعليه يتوكل المتوكلون، ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. إلهنا إلهنا إلهنا، عظم فيك يا سيدي أملنا، عظم فيك يا سيدي أملنا، عظم فيك يا سيدي أملنا، وكثر والله ذنبنا. إلهنا، فأعطنا بمقدار أملنا، أعطنا بمقدار أملنا، لا تحاسبنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. إلهنا، أتراك يا سيدي تسلط النار على أبدان سجدت بين يديك خاشعة، وعلى ألسنة نطقت بذكرك صادقة، وعلى قلوب أقرت بمحبتك وتوحيدك طائعة؟ إلهنا إلهنا إلهنا، اللهم اجبر في هذه الليلة كسرنا، واغفر لنا في هذه الليلة ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروبنا، واكشف همنا، وأزل غمنا، وتول أمرنا، وفك أسرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تجعلنا يا رب ممن صام وقام ولم يرضك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس ماله مرجاء، ارحم من رأس ماله مرجاء، ارحم من رأس ماله مرجاء، وسلاحهم البكاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.